موحد أنا ومؤمن بالله الله خالقي وواهب الحياة موحد أنا ومؤمن بالله الله خالقي وواهب الحياة موحد أنا ومؤمن بالله موحد أنا ومؤمن بالله موحد أنا ومؤمن بالله الله خالقي وواهب الحياة موحد أنا ومؤمن بالله الله خالقي وواهب الحياة موحد أنا ومؤمن بالله موحد أنا ومؤمن بالله قلبي بنور الله مضيئة خطاب قلبي بنور الله مضيئة خطاب والروح في إشراق والفكر في الصلاة بالله.